في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. أمضي وإياكم في تفسير آيات كتاب الله العزيز وتدبر معانيه، فإن كلام الله أعظم الكلام وأشرفه وأفضله وأصدقه، ومن فاته القرب من كلام الله بتلاوته وحفظه وتدبره وفهم معانيه والعمل به فقد فاته خير عظيم، بل فاته أطيب ما في الحياة، فما بقي له ثم إلا الكدر والشقاء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم به سبحانه ويتدبر معانيه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة. وقال الطبري رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يتلذذ بقراءته. وقال الزركشي رحمه الله: فالقرآن كله لم ينزله تعالى إلا ليفهمه ويعلم ويفهم، ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين يعقلون والذين يفهمون والذين يتفكرون. وقال السيوطي رحمه الله: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. وقال ابن القيم رحمه الله: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلوب. وقال أيضا: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. وقال الأجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته. وقال الشنقيطي رحمه الله: ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم، أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق التوبيخ والإنكار إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر. فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشنعها. انتهى كلامه. والمقصود أنه لن تتحقق لنا سعادة أفرادا وجماعات ومجتمعات ودول إلا بتعظيم هذا الكتاب العزيز